ونبهوها وذكروها بالله عز وجل، وأنتم الذي أعطيتموها وأنتم تجتهدون حالها أنتم مثابون لها، ولكم إن شاء الله أجر الصدقة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة من مصر تقول: أنا مديرة مدرسة ابتدائية وأرفض تقسيم المعلمين خلال الإجازة الصيفية، وذلك بسبب خوفي من الله. الجميع يتذمر ولا يتعاون معي بزعم أن هذا النظام عرف وسائد في المدارس، مع العلم أي متابعة ترفض هذا التقسيم، فهل يحق لي تقسيم العاملين؟ أفيدوني يرحمكم الله. جزاك الله خيرا، وأيضا حرصك على سك الأمانة وبراءة الذمة هذا جيد، لكن على كل حال الأمر أيضا يرجع إلى التنظيم، إلى التنظيم والعرف وصاحب الصلاحية. إذا كان فعلا هذا عرف معروف، وفي الصيف مثلا كما ذكرت أنه عند صاحب الصلاحية ومعروف أنها توزع الأعمال، يعني لأن العمل خفيف كما يقال وليس هناك يعني متطلب، فإذا كان هذا عرف أو كان هذا النظام يسمح بهذا أو صاحب الصلاحية أيضا يأذن بهذا أو يعني له صلاحية أن يأذن بهذا، فلا مانع إن شاء الله، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، لأن فعلا الصيف عادة يكون الأعمال خفيفة ويتوازع الموظفون سواء كانوا معلمين أو غيرهم يتوزعون الأعمال، فإذا كان النظام يسمح بهذا أو صاحب الصلاحية يأذن بهذا فالأمر في هذا واسع إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم. أحد الإخوة يسأل يقول: سؤالي عن قطعة أرض اشتريتها بالتقسيط من أحد مشاريع الإسكان منذ مدة طويلة تزيد عن 20 سنة بنية البناء عليها، ولكنني لم أبني عليها وما زلت مترددا، فربما أبني عليها أو أبيعها وأشتري قطعة غيرها للبناء عليها أو أتركها لأولادي، هل تجب عليها الزكاة؟ وإن كان الجواب نعم، منذ متى تجب وكم السعر الذي أدفع عليه، علما أن السعر قد يتغير كل عام؟ جزاك الله خيرا. لا، الذي يظهر أنه لا زكاة فيها لأنك اشتريتها للبناء عليها، وإلى أن لا تزال مترددا بين بيعها أو اشتراق أخرى، على كل حال يبدو أنه لا زكاة فيها لأنك لم تعدها للتجارة وليست معدة للتجارة والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل إبراهيم يقول: نسيت التشهد الأول ونسيت أن أسجد سجود السهو، ولم أتذكر إلا بعد خروجي من المسجد، فهل علي أن أسجد للسهو فقط أم أعيد الصلاة؟ لا، سجد السهو لا شك أنه طبعا هو إذا نسي الإنسان يسجد السهو، وإذا نسي أن يسجد وطال الفصل أو خرج المسجد الصلاة صحيحة إن شاء الله وتامة، ولا يلزمه أن يعود ليسجد سجود السهو، يعني بمعنى أنه ذكر العلماء أن سجود السهو يقضى بشرطين: إذا كنت دخل المسجد أو كان الفصل قريبا، بمعنى ما طال الفصل، حينئذ لما تستدرك سجود السهو. أما إذا طال الفصل أو خرجت من المسجد أرجو أنه بهذا يعني الصلاة التامة إن شاء الله، ولا تعود من أجل سجود السهو والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن سجود السهو بعد السلام، هل يجب أن أقول التشهد كامل؟ لا، إذا كان سجود السهو قبل السلام هذا لا ليس في التشهد، لأنك قرأت التشهد وانتهيت منه ثم سجدت سجود السهو وتسلم. أما إذا كان بعد السلام سجود السهو بعد السلام، وهو خاصة إذا كان سجد يعني عن نقص مثلا كما لو ترك التشهد الأول ونحو ذلك، فإنه بعض العلماء يقول أنه يقرأ التشهد إذا كان سجود السهو بعد السلام فإنه يأتي بالتشهد، لكن أصح أنه لا، أنه أيضا حتى بعد السلام الصحيح أنه عدم شرعية التشهد، وإنما يسلم مباشرة بعد سجدتي السهو والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، نفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، شكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاءات قادمة بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء